قام أكثر من 10 ملايين و 150 ألف رسم من عساكر الجيش الشعبي والشتيلة وطلبة الشباب في أكثر من 34 ألفا و 160 منظمة بزيارة معوكي أون للآثار التاريخية الثورية لهاتلان منذ بنائه في تموز عام 68 1979 في بلادنا. انطبعت فيه الآثار التاريخية الخالدة للقائد القديم كيم جونغ إيل الذي قاد الطلبة ليتسلحوا بالأفكار والطرق العسكرية المستقلة وهو يكون معهم أثناء التدريبات العسكرية.